Quindi fate tutte le due ore nel cielo, in una diretta eravamo. Di quali sono Allah Ta'ala, vuol dire che non ha più il kalam, o in un mese, e il mutadaja, una lasciata della mala. E in un'altra. وبينا صورتنا طيب قلت المسألة هذا فيها نقاش طويل عند أهلين لأن المالكية لا يرون اختيار منه وقد ردوه من 11 وجه وكل وجه مناقش فهي مسألة فكرية سليمة إذا رحناها فهم يرفضوا لك لكنها يعني فيها فوائد في المناقشة من أراد أن يرجع إليها ويراجعها فإنها عند الإمام ابن دقيق الأمين رحمه الله تعالى عليه ناقشها في كتابه إحكام شحنة الأحكام وكذلك بعض المراجعين لكن نحن نمشي في الكتاب بشيء باختصار فذكرنا الصحيح في هذه المسألة ودليله إن شاء الله. قال أحكام التجارة، التجارة نوع من أنواع المعاملات. هنا أشار إلى أحكام التجارة، قال: والتجارة جائزة إذا ضرب لها أجلا وسميا ثمنا. التجارة معاملة من المعاملات الشرعية وهي مأخوذة من الأجر اللي هو الجزاء الثواب وأصل المادة أجرا يأخذ أجرا وإجارة وأما المقصود بها في الشرع الإجارة عقد معاوضة على منفعة الإجارة عقد معاوضة على منفعة هذا هو تعريفها ما يوجد عليه هو من الشروط أن تقول عقد الإجارة عقد معاوضة على منفعة مشروعة هذا شرط أو أن تكون محددة الأجل هذا من الشروط أو أن تكون بثمن معين هذا شرط ونحو هذا لكن عقد الإجارة هي أو الإجارة هي عقد وكل المعاملات عقود فيها ربط بين شخص وآخر عقد معاوضة أي مقابلة أي مبادلة عقد معاوضة على منفعة هي ليست كالبيع البيع تمتلك العين أبيع فيك ليس هذا مقابل ثمن تعطيني ثمن تأخذ الكتاب فأنت تملك الكتاب وأنا أملك الثمن أما الإجارة فالعقد يكون على المنفعة تنتفع بالذات لكن بعد انقضاء الأجل ترجعها ترجعها فهي عقد معاوضة على منفعة ومن شرط المنفعة لا تستهلك أن لا تكون مستهلكة يعني أنت لا تستطيع أن تؤجر الأكل يؤجر لا يؤجر لأن فائدة الإنتفاع بالأكل هو أكله يستهلك يذهب فماذا أجرته؟ هنا تبيع له لا تؤجر النقود لا تؤجر وإنما تباع يبيعك الذهب مثلا ولا يؤجر هذا هو التجارة وأما مشروعيتها فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب ففيه ما يدل على التجارة من شرعنا وشرع من قبلنا أما شرع من قبلنا قوله تبارك وتعالى قال إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا في شريعة من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. عندنا في علم أصول الفقه مسألة وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا؟ يعني إذا جاء حكم معين في شريعة موسى أو عيسى، هل هذا الشرع هذا الحكم يطبق علينا نحن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ تفصيل عند العلماء. أولا لا بد من شرط حتى تتصور هذه المسألة، ما هو الشرط؟ أن يثبت أن هذا الحكم ثابت في الشريعة السابقة، ما يكون حديث ضعيف أو خبر من أخبار بني إسرائيل، ممكن يكون صدق ممكن يكون كذب، الله أعلم. لا بد أن يكون ثابتا، فإذا ثبت في كتاب الله وهو ثابت أو في حديث صحيح تواتر واحد، عند ذلك يأتي خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، وبعض العلماء يقول هي شريعة لنا، وبعض العلماء يقول إذا كان في باب الاعتقاد فهو من شرعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أبناء العلة، أبوهم واحد وأمهم متفرقة أبناء العلة، فالأصل التوحيد واحد، وإن كان يتكلمون في الشرائع. والصواب والله أعلم أننا نقول شرع من قبلنا على ثلاثة صور أو أحوال. الأول أن يثبت في شرعنا ما ينسخ، أن يثبت في شرعنا ما ينسخ، فهذا ليس بشرعنا، كمثل إزالة النجاسة من بول وغيره. ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن الأمم السابقة كانت تخلقه من الثوب بالمقاريض من حديد أو حجر، لكن في شرعنا كيف يزال النجاسة؟ يزال لماذا؟ بالماء، تكفي إزالتها بالماء. جعل في الشرائع من قبلنا أحيانا توبة الرجل بأن يقتل نفسه، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ذلكم فتاب، لكن في شرعنا شروط التوبة معروفة ولا يجوز قتل النفس. فإذا ثبت في شرعنا ما ينسخ الشرع السابق فهذا ليس بشرعنا. اثنين، هذا محل اتفاق. اثنين، إذا ثبت في شرعنا ما يوافق الشرع السابق فهذا يعتبر شرعا لنا، كالإجارة. الثالث، إذا لم يدل دليل على على الموافقة ولا المخالفة. النجد في شريعة سابقة حكم معين جاء ذكره في كتاب الله عز وجل أو في السنة الصحيحة، وأما في شرعنا فلا يوجد لا ما يوافق ولا ما يخالف، فهذا الصحيح أنه من والأدلة على هذا محل عن كتب الأصول، ولكن يكفي بذلك قوله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ سورة صاد سجد في سجدة وظن داود أنما مثلناه استغفر ربه وقرأ راكعا وأناب، قيل له أتسجد؟ قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد داود عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، استدل بهذه الآية على اتباع الشرع السابق. ثم كون الله عز وجل يحكي لنا هذا الشرع في كتابه تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ما الفائدة منه؟ أن نستفيد منه الأمل، فهذا صحيح أو شرعي. إذا قالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من استأجرته القوي الأمين. ففيه مشروعية الإدارة، وجاء في شرع الأمان واحد. قال تبارك وتعالى في الرضاع: وإن أردتم أن تستظهروا أولادكم فلا جناح عليكم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، يعني أن تطلبوا له من يرضعهم، مثل الآية التي معنا صوت الطلاق: وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى. وقام أجر، فهذا فيه التجارة، هذا فيه كتاب الله. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري حديث أبي هريرة في حديث قدسي أن الله تبارك وتعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه ومن كنت خصمه خصمته، ومن كنت خصمه خصمته. رجل باع بي واشترى ثم غدر، باع واشترى وحلف وأعطى الأيمان ثم غدر، هذا من خصمه يوم القيامة؟ ليس هذا الذي تعامل معه فقط، بل الله تبارك وتعالى خصمه منه. فإذا يتنبه الإنسان من أن يغدر أو أن يخون، هذا غير جائز. أعطيت العود بالموازين لابد أن تكفر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل باع حر يتسلط على الإنسان بالقوة ويخيره عبد ويجي للسوق، قال: هذا عبدي أبيعه بكذا ويأخذ ثمنه. قريب منه بعض الناس يبيع الدار، يبيع الدار ويبيع الدار، واللي إذا تشتري الدار تسكن وبعد أيام تطلب يجي ملاي تحقق قاموا لها، فأتكلم قال: أتشكل في دار. قال فلان بحري، قال: يا هذي هي موجودة الآن. أيضا يبيع ما لا يملك فداء وأحيانا وبشر. ورجل استأجر أجيرا فعمل له فلم يوفه أجره، هذا الله عز وجل خصمه يوم القيامة. ورجل استأجر أجيرا توفاه فلم يوف الأجير أجره، هذا دليل على أن الأجرة الإجارة مشروعة وجائزة. فهذا أيضا الله تبارك وتعالى خصمه مقيم. مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يروح يجيب سباك يصبر، كيف من السبيرة على البيت يعطيه قيمة، ما لو يتفاهم قال تكلف كذا، ولكن لما يتم العمل يعطيه كذا، وهذا لا كل مع الفناء وكل مع وإلى آخره، هذا غير جائز حرام. وليس الإنسان خصمك يوم القيامة فقط، بل الله رب العالمين خصمك. إذا قال عليه الصلاة والسلام: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. أجمع العلماء على أن الإجارة مشروعة، أجمع العلماء على أن الإجارة مشروعة، لم يخالف هذا أحد إلا رجل اسمه الأصم، وهو عن الفهم أصم كما قال العلماء. وكان يقول شيخنا عبد المحسن أبدي يحكي عن نقل ابن رشد رحمه الله تعالى، فابن رشد لما جاء في الإيجار قال: وأجمع العلماء على مشروعية الإيجار، ومنعها الأصم وهو عن الفهم أصم. نعم، وكان هذا من المعتزلة. إذا قال التجارة جائزة ما جائزة هذه مشروعة. طيب إذا ضرب لها أجلا وسمي الثمن هذا من شروطها يأتي إن شاء الله شرحه إن شاء الله في درس قادم. والله تبارك وتعالى يسعدنا ويكرمنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.